grad? Grad, ja genau. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي ودين ما بعد. كنا قد طلبنا من أخينا حامد العجمي أن يبحث لنا في ما الذي يقوله الذي يردد خلف المؤذن بعد أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام. بماذا يجاب المؤذن في قوله الصلاة خير من النوم؟ تنبيه. قال ابن الملقب رحمه الله تعالى في الإعلام، وقال بعض الفقهاء أن في خبر وبحثت عنه درا فلم أره. فيحسب من شرعية التثويب ما رفع عبد الرزاق أن بلال أذن ذات ليلة ثم جاء المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أنه نعم، فنادى الصلاة خير من النوم فأقرت بصلاة الصبح. ولعل تأخر المشروعية سبب في عدم ذكرها في أحاديث إجابة هذا المنكر. اختلاف العلماء، يرى الشافعية والحنابلة أنهم يقول صدقت وبررت، قال في التلخيص لا أصل له. خاصة في الحديث، يعني ليس هناك حديث يدل على هذا، نعم. وفي يقول قال التلخيص من هو؟ حافظ بن حجر. تلخيص الحبيب، تخريج حديث الرافع الكبير، نعم. وقيل يقول الصلاة خير من النوم لعموم، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وخصت الحي على أهل الأحاديث تدل على حمول العموم للصلاة خير من النوم، ويدل عليه حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها في يومها أو لجتها فسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن الله أحمد وفي رفض له حتى يسكت، وهو قول لما أدفع. لم أجد حسب بحثي من قال أنه يجيبه بالحوقلة. إيه ما في من قال أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حسب ما أعلم. مع كون هذه الجملة تشترك مع الحي على في مع الحي على في كونها ليست بذكر وأنها تسمى تثيب اللغة. والله تعالى. طيب جزاك الله خير. يعني أظهر ما ذكرت ولم يكررها لعموم الحديث. قولوا مثل ما يقول. جزاك الله خير. طيب نبدا ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى قال باب ذكر صفة الصلاة. قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن إبراهيم أخبره أنه سمع علقمة بن المقاسم يقول سمعت عمر بن الخطاب وهو على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال أبو بكر تبدأ إذا أردت الصلاة فتنتصب قائما مستقبل القبلة وليكن بدنك وثيابك التي تصلي فيها والبقعة التي تصلي عليها طواهر من النجاسات، ثم ارفع يديك حذو منكبيك ثم قل الله أكبر ضمن الصلاة. قال ضمن الصلاة التي أردتها مع التكبير، ثم خذ شمالك بيمينك وانظر إلى موضع سجودك ولا تلتفت حتى تفرغ من صلاتك، ثم إن شئت قلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت لك بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت واهديني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك وان شئت قل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اي ذلك قلت يجزيك. قال ثم تقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه ويجزيك ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرا فاتحه الكتاب تبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم فاذا ختمتها فقل امين تجهر به ثم تقرا بسوره. قال ثم ارفع يديك حذو ملك بيت وكبر للركوع وهو راكعا مع التكبير فإذا ركعت فضع كفيك على الركبتين وفرج بين أصابعك وجانب مرفقيك عن جنبيك فابسط ظهرك وعنقك ولا تخفض أحدهما عن الآخر وتحرى أن يكون رأسك في امتداد واستواء مع قدميك سواء ثم قل سبحان ربي العظيم ثلاثة ثم ارفع رأسك وقل مع رفعك رأسك سمع الله لمن حمده وارفع يديك حذو منكبيك مع قلبك سمع الله لمن حمده فإذا استويت قائما فقل اللهم ربنا لك الحمد. قال ثم خر ساجدا تكبر مع انحطاطك وأنت تهوي للسجود والتقع ركبتاك على الأرض قبل يديك ويداك قبل وجهك واسجد على جبهتك وأنفك وجاف مرفقيك عن جنبيك وادعم على كفيك وصدور قدميك واجعل كفيك حذو أذنيك وفرج بين رجليك واستقبل بأطراف أصابع رجليك القبلة وترفع ظهرك ولا تلصق أحد فخذيك بالآخر واسجد معتدلا ولا تفترش ذراعيك افتراش السبع وضم أصابع يديك واستقبل بها القبلة وقل في سجودك سبحان ربي الأعلى ثلاثا وأحب أن تقول مع ذلك اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن خالقي وتجتهد في الدعاء في السجود ما لم تكن إماما تثقل على الناس. قال ثم ارفع رأسك وكبر مع رفعك رأسك حتى تستوي جالسا على بطن قدمك اليسرى وانصب قدمك اليمنى واطمئن جالسا حتى يستقر كل شيء منك وقل وأنت جالس بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. قال ثم كبر واسجد سجدة أخرى وافعل فيها كما فعلت في الأولى فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فكبر مع رفعك رأسك منها فإن شئت فانهض على صدور قدميك ولا تجلس وإن شئت فاستوي جالسا ثم انهض معتمدا على الأرض بيديك حتى تستوي قائما. قال ثم افعل كالركعة الثانية كفعلك في الركعة الأولى فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الثانية فافرش قدمك اليسرى فاقعد عليها وانصب اليمنى وضع ذراعك اليسرى على فخذك اليسرى وابسط كفيك على ركبتيك وضع ذراعك اليمنى على فخذك اليمنى ثم تشهد فقل التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم انهض بالتكبير حتى تستوي قائما وارفع يديك عند القيام من الركعتين كرفعك يديك عند رفعك رأسك من الركوع حتى تحاذي بهما منكبيك وافعل في الركعتين الأخريين كما فعلت في الأوليين إلا أنك تبدأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب لا تزيد عليها فإذا رفعت رأسك من ركعتك الرابعة من السجدة الثانية فكبر مع رفعك رأسك واقعد متوركا على شقك الأيسر مفضيا بمقعدتك إلى الأرض وأخذ رجلك من الجانب الآخر فاضجع اليسرى وانصب اليمنى ووجه اصابعك ووجه اصابعك الى القبلة ان امكنك ووجه اصابعك الى القبلة ان امكنك ذلك ووضع يديك على فخذيك واعقد بيدك اليمنى بثنتين وحلق واحدة واشرب بالسبابة واحنها شيئا. وأحب أن تجاوز بصرك الأصبع التي تشير بها ثم تشهد كتشهدك في الجلسة الأولى ثم قل اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ثم تعوذ من الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ منهن فقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وتدعو بما أحببت ما لم تكن إماما تثقل على الناس فإذا فرغت فسلم عن يمينك قل السلام عليكم ورحمة الله وعن يسارك مثل ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المنذر رحمه الله باب ذكر اسم الصلاة. ثم أسأل رحمه الله من حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث أصل في اشتراط النية في جميع الأعمال. إنما الأعمال بالنية أي الأعمال لا تصح ولا تقبل قبولها وردها صحتها وبطلانها كلها معقود بالنية. فالنية من شروط الصلاة والنية شق الصلاة بإجماع أهل العلم. ويعرف العلماء بأنها عزم القلب على فعل العبادة تقربا من الله عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تبارك وتعالى. والعلماء إذا تكلموا في النية فإنهم يريدون بها أمرين. يريدون النية أي تمييز العبادات بعضها عن بعض أن يميز الإنسان العبادة عن بعضها عن بعض فينوي الظهر وليس العصر وينوي المغرب لا الفجر وهكذا. ويتكلم في الحق فيها الفقهاء النية والعبادة لابد أن تنوي الظهر وما شابه ذلك. والنوع الثاني تمييز المقصود بالعمل. من تقصد بنيتك؟ من تقصد بعمل؟ تقصد الله ورضوان الله أم تقصد الرياء أم تقصد غير الله تبارك وتعالى؟ ويتكلم عليها أرباب علم التوحيد والقصد ونحو ذلك. والنية كما هو معلوم محلها القلب لأنها عزم وقصد والقصد والعزم محلها القلب دون اللسان وهذا باتفاق أهل العلم ولكن العبرة بما في القلب لا في اللسان. لو أخطأ الإنسان بلسانه ما ضره ذلك إذا لم ينوي ذلك هو لم يعتبر بذلك إلا النية. لكن بعض المتأخرين اختلفوا في استحباب التلفظ بالنية اللهم نويت أن أصلي كذا وكذا وهذا خلاف محدث وإلا فالتلفظ بها بدعة لم يجي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ولا عن الأئمة المتقدمين وإنما هذا أمر أحدثه المتأخرون. والنية في الحقيقة هي ثبت العلم ولذلك من علم ما يريد أن يفعله نواه ضرورة. هل يمكن أن ينوي الإنسان خلاف ما يريد أن يفعله ويريد أن يفعل كذا؟ لا بد أن ينوي. فالنية ثبت العلم فمن علم ما يريد فقد نواه من علم ما يريد فقد نواه. والإنسان إذا أتى الصلاة قاصد الصلاة إنما إيش هذه نية. الشاهد قال الشيخ رحمه الله تبدأ إذا أردت الصلاة فتنتصب قائما مستقبل القبلة وهذا فيه وجوب استقبال القبلة وهو إجماع من أهل العلم كما قال جلاله فإنما تتل كما قال تبارك وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأمر الله جل وعلا باستقبال القبلة أينما كان الإنسان وهذا إجماع من أهل العلم ودل ذلك الكتاب والسنة. ويستثنى من ذلك العاجز والعاجز الذي يعجز عن استقبال القبلة وليس عنده من يوجهه كالمريض أو الربط مثلا في عقوبة عن غير القبلة فيستثنى من قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويستثنى من ذلك أيضا النافلة في السفر إذا كان الإنسان على الراحلة إذا كان على الراحلة أو على الدابة أو في الطائرة أو في السيارة فلو نتنفل في السفر دون الحضر والنافلة دون الفريضة يعني قبلة كما ثبت ذلك من حديث زيد بن أرقم وغيره وأنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حيث توجهت به ركابه إلا المفروضة، فإذا أراد يصلي المفروضة نزل فاستقبل القبلة، فهي شرط بإجماع أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: وليكن بدنك وثيابك التي تصلي فيها والبقعة التي تصلي فيها طواهر من النجاسات. ثلاث أمور: البدن لابد أن يكون طاهرا من النجاسات، والثياب التي تصلي يعني يكون على بدنك، على جلدك، على بطنك، على ظهرك، على ساقك نجاسة، ولا يكون على ثوبك نجاسة، ولا يكون على البقعة التي تصلي فيها نجاسة. فثلاث أمور يشترط أن تكون طاهرة من النجاسات. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: والرجز فاهجر. قال الرجز أي النجاسة، فأمر الله جل وعلا باجتناب النجاسات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وما يعذب الإنسان على البول والمراد به إيش؟ أنه يصيب رشاش البول، لأن وجود البول على الثوب يبطل الصلاة. فمن بال ولم يتنزه ولم يستبرئ فأصاب البول ثوبه فصلى، فقد صلى على ثوب النجس فاستحق العقاب. وإلا لو لم يكن اشتراط النجاسة شرطا في الصلاة لما عذب الإنسان على عدم الاستنزاه من البول. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض لما سئل قال: اقرصيه بالماء ثم وصلي فيه، أي أمره أن تقرصه وأن تنضح بالماء وأن تغسله ثم تصلي، فدل على أنها لا تصلي وعلى ثوبها دم، ما يدل على وجوب اجتناب النجاسة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة، فدل على وجوب اجتناب النجاسة في البقعة والمكان، وأنه لا يجوز أن يصلي في مكان فيه نجاسة. ولذلك لما بان الأعرابي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يراق على بوله ينوب من ماء، لأن في تطهير البقعة، ولا يجوز أن يصلي على، طبعا الرجز فهد هو ثيابك عفوا فطهر، وثيابك فطهر الرجز الأصنام، فيدل على ذلك قول جل وثيابك فطهر. قال بعض العلماء يدل هذا على وجوب اجتناب النجاسة، وإن كان المشهور أن الثياب مراد بها العمل، لأن هذه الآية أول ما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ونزلت قبل أن تفرض عليه الصلاة، فثياب الإنسان عند في اللغة يسمى العمل، أي طهر عملك واجعل قصدك لله تبارك وتعالى. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، يعني يجمع فيه أهلي يصلي في الثوب. فقال النبي عليه الصلاة: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. فدل على أنه لو كان هناك شيء لا تصلي به، فأجاز له الصلاة وباح له الصلاة بشرط أن لا يرى فيه شيئا. وهذا كله يدل على وجوب اجتناب النجاسة. ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلوا في نعليه ثم خلعهما وخلع الصحابة نعاله فسألوه قال: أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى. فدل على وجوب اجتناب الأذى والنجاسة، وهذا عليه أكثر أهل العلم أن اجتناب النجاسة واجب وشرط من شروط الصلاة، ومذهب ابن عباس وابن مسعود من الصحابة، ومذهب قتادة بن المسيب والإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، فهو مذهب عامة أهل العلم. قال الشيخ: ثم ارفع يديك حدو منكبيك، أي بعد تستقبل ترفع يديك حدو منكبيك، أي تحادي المنكب أي تقابلها. ولم يختلف أهل العلم في رفع اليدين في أول الصلاة، بل عامة العلم يستحبون رفع اليدين في أول الصلاة لما ثبت من حديث أبي حميد الساعد وابن عمر وغيرهم من الصحابة الصحيحين وفي غيرهما. وإنما اختلف أهل العلم في رفع اليدين في غير ابتداء الصلاة، هل يرفع يديه عند الركوع عند الرفع منه ونحو ذلك. ورفع حدو المنكب قد جاء بلفظ حدو منكبي، وقد جاء إيش عند فروع الأذنين. قال بعض العلم: تكون أطراف الأصابع تقابل فروع الأذنين واليد تقابل المنكب هكذا. وثبت عن الإنسان أنه كان يستقبل بأصابع بكفه القبلة، يستقبل بكفه القبلة. طبعا شيء سيشوف طبعا سياق هذا، لن نستوعب ذكر الأدلة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لطول ما ذكر رحمه الله، لكن نذكر ما نحتاج إليه أحيانا، وسنأتي على عامة هذه الأدلة في بلوغ المرام. وأحسن من كتب حقيقة، أحسن مؤلف ألف في صفة الصلاة هو كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأجمعها وأحسنها وأكثرها تحريرا وجمع من ألفاظ الحديث، فمن أنفع من أنفس ما كتب في هذا الباب. طيب قال ثم ارفع يديك حذو منكبي، كما ذكرنا هذا المنكب اعلى والاصابع هذه فروع الاذن. وثبت حديث عمر رضي الله عنه انه قال اذا قام للصلاه رفع يديه حتى يكون حذو منكبي ثم يكبر ثم يكبر، فدل انه يرفع. قال الشيخ ثم قل الله اكبر، وثم ترتضي التعقيب والتراخي، أي أنك ترفع ثم تقول، أنك ترفع ثم تقول، أي لا تقول قبل أن ترفع، أي أن التكبير بعد الرفع. واختلفت الأحاديث في هذا، قد جاء صح عن النبي أنه كان إيش كبر ثم رفع، وجاء أنه كبر مع الرفع، وجاء أنه رفع ثم كبر. والصحيح أنه يجوز كل هذه الأحوال، يجوز لك أن تقول الله أكبر ثم ترفع، وأن تقول الله أكبر مع الرفع، وأن ترفع ثم تكبر كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. وقول الشيخ تقول الله أكبر، طبعا ظاهر هذا وظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز غير هذا اللفظ، لا يجوز الله أعظم ولا الله الكبير أو الكبير الله، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله التحريم والتكبير ولقول الخلف عليه المسلم إذا قمت فكبر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضع ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، هكذا يقول لا يقبل الله ولا تقع الصلاة عند الله حتى يفعل هذا، يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على اشتراط لفظ الله أكبر، وهو مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قول طاووس وأيوب وعامة أهل العلم على هذا القول أحمد وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله ونوي الصلاة التي أردتها مع التكبير، أي اجعل نية الصلاة مقارنة للتكبير، والشيخ مع التكبير أي لابد أن تكون النية مقارنة، بمعنى إذا كبرت تستحضر في قلبك إيش نية إيش الصلاة، ودل على وجوب اختيارها بالتكبير بالعبادات، قوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين أي حال كونهم مخلصين، فقرر العبادة بالإخلاص أي حال كونهم مخلصين، والإخلاص مراد به أيش القصد النية أي مقصر العبادة والإخلاص النية، فقوله مخلصين أي حال كونهم فدل على وجوب اختيار ذلك. وظاهر كلام المنذر أنه وجوب اغتران، لكن عامة من قال وجوب اغتران يقول لا بس يقدمه بشيء يسير، يعني إنسان قبل أن يكبر وقت الصف نغى ثم كبر ولم يستحضر لا بأس إذا كان بشيء يسير، وهذا الإمام أبي حنيفة مالك والشافعي وعلى قول هؤلاء لو خرج من سنة بيتي ناوي الصلاة ثم تحدث مع آخر قال تفكر في الشيء أو ما شابه ثم وقف في الصف وذهنه ما زال مشغول ثم قال الله أكبر، أي لم يستحضر يسترجع النية التي خرج من بيته لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه ما استحضر النية قبل التكبير، نعم خرج من بيته عامدا للصلاة ناويا لكن انشغل بأمر آخر وبقي انشغاله إلى أن كبر في الصف من غير أن يستحضر ويسترجع النية، قال لا تصح الصلاة لأن النية لابد أن تكون مقارنة للتكبير أو أن تكون قبلها بيسير. وقال بعض أهل العلم بل الصحيح أنه يجوز تقديم النية بزمن طويل ما لم يفسخ، وإنما الذي يقطع النية نية الفسخ، أما ما لم يفسخها فيجوز. قال لأن النية في الأصل تتبع العلم، فمن علم ما يريد أن يفعله قصده ضرورة لأن يفعله، ولذلك أما إذا نوى قطع النية فالقطع، يعني إنسان خرج من بيته ناوي الصلاة ثم نوى أن لا يصلي خلاص نوى قطع الصلاة ولا يريد أن يصلي قطع النية، لكن ما لم يفسخها فالنية باقية. والحقيقة أن تصور المسألة يدل على هذا، وأما قوله مخلصين الدين أي لا بد من الإخلاص، لكن ليس في الآية إيش وجوبه إيش أن تكون مقارنة له، وإنما المراد بذلك إيش أن يكون إنسان مخلصا لله تبارك وتعالى، ومن لم يستحضر النية هو مخلص ما عبد غير الله ولا توجه لغير الله تبارك وتعالى. فإذا كانت النية تتبع العلم ومن علم شيء وأراده لا بد أن ينويه، فإن النية تقع ضرورة ما يمكن أن تنفك عنه النية، نقول لهذا أنت تريد ماذا؟ قال أريد أن أصلي، إذا لا يمكن أن تقول ليش صليت بغير النية، ما يمكن طالما أنك أردت الشيء وفعلته لا بد أن يكون بنية، ولا لم يكن لو لم يكن ثمة نية لما وقع أصلا. وذلك الصحيح أنه لو إنسان خرج كما ذكر صورة المسألة من بيته ناوي للصلاة ثم انشغل أتاه خبر أو حاجة من الإنسان وقف مع الصف وكبر دون أن يستحضر بقلب النية صحت صلاة. وهذا هو الراجح الصحيح. ورواية الإمام أحمد مذهب يوسف ثار شيخ الإسلام تيمية هو الذي لا يمكن الناس العمل، لا يمكن للناس العمل إلا بهذا. قال الشيخ رحمه الله: ثم خذ شمالك بيمينك، خذ شمالك خذها بيمينك، لما ثبت في مسلم أن النبي كان يضع يمينه على اليسرى، يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فدل على سنة الأنبياء في صورة الخضوع. وصل الإمام أحمد رحمه الله عن الحكمة في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، قال: ذل بين يدي عزيز، لأنها مظهر مظاهر الذل وافتقار الله تبارك وتعالى. وهذا قول عامة أهل العلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم في أن يسن وضع اليمين على الشمال، فعامة أهل العلم على هذا. لكن أين يضعها؟ قد اختلفت الأحاديث، وأصح الأحاديث أنه يضعها على الصدر. وحديث وائل بن حجر كان يضع يمينه ويقبل يمينه على الشمال على الصدر، وإن كان حديثه فيه شيء من الضعف، لكنه كما قيل أمثل الأحاديث أقواها. وقد جاء عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، كف والرسغ والساعد أي تكون يده هكذا. وقد جاء بلفظ يقبض بيمينه بشماله، وقد جاء بلفظ يضع. فقال بعض العلم: لفظ يقبض يدل على غير ما يدل على يضع، يضع مطلق الوضع والقبض القبض. وقال بعض العلم: بل القبض هو ايش؟ هو الوضع، اي كان كلمه قبض بمعنى ايش؟ وضع، تفسير لها. لكن لو سن عمل بهذا، وهذا عمل مظاهر الحديثين كان اولى. قال الشيخ رحمه الله: وانظر الى موضع سجودك في الصلاه، قال لأنه أبعد عن اللفظ وأقرب الخشوع. وجاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر لموضع سجوده، لكن الحديث الذي جاءت في هذا الباب لا تصح. ولذلك الصحيح لا يتعير النظر إلى موضع السجود، بل له أن ينظر أمامه بشرط أن لا يشغله شيء. قد يكون في السجود أيضا بعض الزخارف وغيره، فيكون نظر إلى الجدار أهون. قال الشيخ رحمه الله: ولا تلتفت حتى تفرغ من صلاتك، إذا صليت لا تلتفت. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام الالتفات اختلاس، يختلس الشيطان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن الخشوع في الصلاة، قال: ألا تعرف من على يمينك ولا من على شمالك، هذا الخشوع. تصلي ولا تعرف، مو تقوم الصلاة طالع هذا من وهذا من، بل تقبل يد الله جل وعلا تظهر الذل، لا تعرف من على يمينك ومن على شمالك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها، قال: فإنه هلك هلك. قال: ولا يلتفت أحدكم التفات الثعلب. التفات الثعلب أن يلتفت بعينيه دون رأسه، والالتفات نوعان: يلتفت برأسه هكذا، وأما الثعلب فيقف وجهه منتصب وينظر هنا وهناك، هذا في الثعلب. فالشاهد أن الإنسان منهي عن ذلك، لأنه يذهب الخشوع ويشغل المصلي. قال الشيخ رحمه الله: ثم إن شئت قلت: وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت لك بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني أحسن أخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير في كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تبارك وتعاليك، أستغفرك وأتوب إليك. وإن شئت قلت، أي هذا نوع من نوع أدعية الاستفتاح. قال: وإن شئت قلت: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك أي عظمتك، ولا إله غيرك. قال: أي ذلك قلت يجزيك، أي ذلك قلت يجزيك. وجاء أيضا غير هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن اللهم بعد بين من خطاياك ما أتمشى إلى آخر. وقول الشيخ: أي ذلك يجزيك، يدل على جواز العمل بكل هذه الأحاديث، هذا من اختلاف التنوع. وهذا مذهب المذهب الصحيح لأهل العلم، أن ما جاء من الأذكار في الصلوات وغيرها أنه يسن في ذلك التنوع ولا تجمع، بل يسن في ذلك التنوع، وأن يقول الإنسان هذا تارة وهذا تارة. وما قيل في صلاة الليل جاز أن يقال في صلاة الليل، لكنه في صلاة الليل أجيب، فقد كان بعض الأدعية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كهذا الحديث، وجاء لمسلم أنه في صلاة الليل وليس بالفريضة. يقول الشيخ ثم تقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان، دعاء الاستفتاح إنما يشرك افتتاح الصلاة، ويشمل صلاة الفريضة والنافلة، حتى النافلة يسن. وأما الصلوات الواحدة وإن فصل بين بتسليم فيشرع لها دعاء استفتاح واحد، فقيام الليل يشرع له استفتاح واحد في أول قيام، فلو كان سيصلي 11 ركعة يستفتح في أول ركعة، ثم لا يستفتح إذا سلم وركع، لأنها صلاة واحدة، والاستفتاح إنما هو للصلاة. كذلك تحية صلاة 4 ركعات قبل الظهر السنة تستفتح في الأولى، والاستفتاح يسقط إذا شرع الإمام في القراءة، ولا يستدرك ولا يقضى، لأنه قد فات محله، وكل ما فات محله ترك. قال الشيخ رحمه الله ثم تقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، وربما قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه، وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد فسر الهمز بالصرع، وجاء فلما همزه في الموت التقوا من آدم، وأما نفخه الكبر ونفثه الشعر، أي ما يغض في قلب الإنسان الكبر والشعر الذي هو صد عن القرآن عن كلام الله. فيشرع الاستعاذة، يشرع الاستعاذة قبل القراءة، وهذه الاستعاذة لما تقال في أول ركعة ولا تقال إذا قام الركعة الثانية، لأن تشرع في أول الصلاة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا قام الركعة الثانية استفتح بالفاتحة ولم يكن يعيد الاستعاذة، الاستعاذة للصلاة. والاستعاذة والاستفتاح سنة في قول عامة العلم أنه سنة، إلا ما جاء عن داود في رواية عنه. وقد اختلف العلم هل يسن الاستفتاح والاستعاذة للمأموم أم لا يسن، والصحيح أنه يسن، أن يقول المأموم استعاذة وأن يقول استفتاح، لأن الاستعاذة بجملة الصلاة، وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال بعض العلم أنه لا يسن له أن يستعيذ لأنه لا يقرأ، المأموم لا يقرأ إنما يستمع الإمام، لكن الصحيح أنه يستعيذ، لأن الاستعاذة جملة الصلاة، فكان يستعيذ خلاص أنه من همزه ونفخه نفسه من وساوس الشيطان، فشمل الاستعاذة كل شيء حتى من هزات الشيطان ووساوسه وما يغضب في القلب من الكدر ونحو ذلك. قال الشيخ ويجزيك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقل ما يقال في الاستعاذة هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشيطان يقول من إيش؟ إذا شطن شيء بعض إذا بعض، وذلك يقال الشيطان للشيطان ولكل ما كان متمردا عاتيا، فكل متمرد عاتيا يقال له شيطان، يقال له شيطان، كما سمى الله بعض الإنس شياطين، قال شياطين الإنس والجن. والرجيم أي المرجوم الملعون المطرد عن رحمة الله تبارك وتعالى. قال ثم تقرأ فاتحة الكتاب تبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ الفاتحة كما في مسلم قال ثم استقبل ثم اقرا بام القران، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بام القران، وقال كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج وخداج وغير تمام، فدل على وجوب ان قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه. قال تبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم، اي لا تقرا البسمله، او عفوا ثم تقرا الفاتحه تبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ثبت في الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة، يقرأها ويسر بها. وقد اختلف أهل العلم في البسملة هل هي آية في الفاتحة أم أنها آية في أول كل سورة أم أنها آية منفصلة عن القرآن تفصل بين الصور أم أنها ليست بآية. والصحيح أن آية لإجماع الصحابة أن ما يدفت المسلم ما جمعه في عهد عثمان وبكر أنه القرآن، ولكنها آية منفصلة، آية منفصلة تفصل بين السور ويبتدئ بها في السورة. فالثابت أن النبي كان يقرأ بها لكنه كان يسر، كما في حديث أنس وغيره رضي الله تعالى عنه، أنس قال وكان يسر بها. وتقول عائشة كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. بالحمد لله يفتتح بالتحميد ولا يفتتح بالبسملة. وقد جاء أنه كان يسر بها عند ابن خزيمة وغيره، أي أنه كان يقرأها لكن يقرأها سرا. وفي لفظ أن مسلم قال كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله لا يجهر يدل على أنه يقرأ بها، ليس يدل على النبي بل يقرأ لكنه لا يقرأ بها جهرا. والوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على الجهر كما في حديث أبي هريرة من رواية معلم المجمر، وقد حسنه جمع من أهل العلم أن مسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لكن هذا الحديث يدل على أنه كان يقرأ بها أحيانا، وأن عامة فعله ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ولو قرأ اللسان بها إنسان أحيانا فلا بأس. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي، وهو قول علي بن عباس وابن مسعود، أو علي بن مسعود وعمار وابن الزبير وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإصرار بها. قال فإذا ختمت فقل آمين تجهر به. قل آمين تجهر به لحديث وائل بن حجر عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان كان يقول آمين، ثبت ذلك من حديث كثيرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فدل على أن تأمين الإمام يكون مسموعا له. أمن الإمام دل على أنه يؤمن وأن الناس يؤمنون معه. قال تجهر به كما ثبت حديث وائل بن حجر أن الإنسان كان يجهر بها، وكان يجهر بها حتى يرتج المسجد في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال ثم تقرأ بسورة كما ثبت ذلك في حديث مسلم من صلاته، ومن حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عن ابن قتادة وسعيد الخدري وغيره في الصحيحين وفي غيرهم. فأنا سأجمل الأدلة نستوعب الذكر الأدلة حتى لا يطول. قال شيخ ثم ارفع يديك حذو منكبيك، وهذا هو الموضع الثاني للرفع. الموضوع الأول قلنا افتتاح الصلاة، والموضوع الثاني افتتاح الركوع، وقد ثبت ذلك من حديث أبي حميد وابن عمر في الصحيحين. قال وكبر للركوع وهو راكعا مع التكبير، أي كبر للركوع وهو راكعا مع أن يكون تكبيرك وأنت تهوي، أي لا تقول الله أكبر ثم تحني ظهرك، ولا تهوي راكعا ثم لما تستغفر الله أكبر، لا، بل موضع التكبير يكون إذا شرعت في الهوي أول ما تحني ظهرك تقول. وهذا هو الصحيح، لأن التكبير إنما هو الانتقال بين الركنين، ويقال في الانتقال وهو ظاهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكبر الركوع وهو راكعا مع التكبير. قال فإذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، وكان في أول الإسلام كان التطبيق، التطبيق كان يضم يداه ويضع بين فخذيه، كان في أول الإسلام ثم نسخ، ولم يعلم بالنسخ المسعود فكان عمل به، لكنه ثبت النسخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه. قال فرج بين أصابعه، أي تضع الأذرع وضعا هكذا وإنما تفرج، وثبت أنه كان يلتقمها حتى جاء في حديث الحميد كان يمكن يديه وركبتيه كأنه قابض عليهما، كان قابض عليهما. وجاء في حديث مسيب في صلاته إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك، جاء في وصف ركوعه في مسيب علمه أن يفعل هذا. قال الشيخ رحمه الله وجاء في مرفقيك عن جنبيك، جاء في أي لا تركع هكذا تضم المرفق تجعل جنبا لتجافي، تجافي عن جنبيك كما ثبت ذلك في أبي حميد في الصحيحين. قال فاخفض ظهرك وعنقك ولا تخفض أحدهما عن الآخر، وتحرى أن يكون رأسك في الامتداد والاستواء مع ظهرك سواء، إذا رفعت رأسك يكون محاذي لظهرك ويكون ظهر مستويا، لا ترفع رأسك ويكون مرتدع على ظهرك ولا تقنع يعني يكون نازلا، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ثبت أن ابن قال في وصف الصلاة قال بسط ظهره حتى وسواه حتى لو صب عليه ما استقر. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته لما أساء في صلاته ولم يطمئن علمه قال وامدد ظهرك، وجاء في حديث أبي حميد كان لا يصب رأسه ولا يخفضه، يصب ولا يرفعه ولا يخفض، وجاء كان لا يصب رأسه ولا يقنع، وعائشة حصل ظهره، كل هذه الألفاظ تدل على استواء ذلك وأن ظهره فيكون مستقيما حاديا لرأسه ويكون على ظهره على استواء واحد. قال ثم قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم كما جاء الحديث كثيرة. قال الطوس سبحان ربي ثلاثة، وثبت تقييده بالثلاث، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام تقييده بالثلاث وهي أدنى الكمال كما قال. وإن كان غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إيش يكبر سبعا، وجاء أنه كان يسبح سبعا، وجاء يسبح عشرا كما وصف ذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما صلى خلف أحد أمراء المدينة فقال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فعد التسبيح عشرا. لكن قد جاء ذكر الثلاث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت ذلك فهو أدنى الكمال، والواجب أن يكون مرة واحدة. قال الشيخ ثم ارفع رأسك وقل مع رفعك رأسك سمع الله لمن حمده، ارفع وقل سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده. قال وارفع يديك نحو حذو حذو المنكبين مع قول، عندك نحو عندك نحو وارفع يديك نحو حذو المنكبين مع قولك سمع الله لمن حمده، يعني إذا رفعت تقول سمع الله لمن حمده، تقول سمع الله ما بين ركوعك وقيامك، وإذا وقفت رفع إليك كما ثبت ذلك الحديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما وبحميد الساعدي أيضا في الصحيحين. قال فإذا استويت قائما فقل اللهم ربنا ولك الحمد. إذا فرق سمع الله لمن حمده وقال متى؟ إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع فما بين إيش ركوع وقيامه، وإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. وثبت ذلك الحديث بن هريرة قال فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، ففرق. وهذا في حق المنفرد والإمام، أما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد في حال رفع من الركوع. قال ثم خر ساجدا تكبر مع انحطاطك وأنت تهوي للسجود ولتقع ركبتاك قال الأرض قبل يديك ويداك قبل وجهك. قال ثم خر ساجدا تكبر، والتكبير كما ذكرنا هو إيش إذا حنى ظهر للسجود كبر. وجاء على النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما رفع يديه أحيانا في هذا التكبير أحيانا، وكان غالب فعله أنه لا يرفع، لكن قد جاء عند النسائي وغيره أنه ربما فعلها أحيانا. قال الشيخ والتقع ركبتاك على الأرض قبل يديك ويداك قبل وجهك، أي ليقع منك الركبة على قبل يديك، لما ثبت من حديث وائل بن حجر قال لا يفرق أحدكم بروك البعير، حديث مرفوع. قال وليضع يديه قبل وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ايش ركبتيه قبل يديه، ففيه وضع ركبتيه قبل اليدين. وقد جاء ضده قال وليضع يديه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، والحديثان لا يصحان لا حواد بن حجر ولا حديث ابي هريره. واذا لم يثبت عن النبي حديث ننظر الى من على الصحابة، والأظهر كما تجد عن عمر وعلقه البخاري رحمه الله أن ابن عمر كان يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الثابت. وأمثل ما وضع الصحابة ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويدل عليه معنى الحديث أن في الصحيح لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير كما يبرك البعير، والمعلوم أن البعير يبرك على ماذا؟ على ركبتيه ولا على يديه؟ على ركبتي، لأن ركبتا البعير أي باتفاق أهل اللغة ركبتا البعير في يده، لكن القيم رحمه الله لما أخذ عليه لما قال أن ركبتا البعير في ليست في يده، علماء اللغة مطبقون على ركبتا البعير في يده، فركبتا البعير في يده. فإذا قال لا يضع قال وليضع ركبتيه قبل يديه، أو قال لا يبرك كما يبرك البعير، البعير لما يبرك على إيش؟ على الركبة. فدل على أن من سجد على ركبتيه فقد شابه البعير. وأما من تأول هذا الحديث وقال أن النهي إنما هو إيش لم يقل ولا يبرك على ما يبرك، نقول الكاف شرط مشابه من كل مطلقا، ومعلوم أن من قدم ركبتي على يدي فقد شابه البعير، لأن البعير يقدم على إيش ركبتي على البعير، البعير يقدم ركبتي على البعير. ولكن تأويل هذا بأن النهي لم يقل على ما يبرك على البعير أنه لا يلزم أن يقول على ما يبرك على البعير الصحيح، لأن النهي عن مشابهة، النهي عن مشابهة. ولا شك أن إذا كان ذكر البعير والبعير قد علم أنه لا يبرك وأول ما يقع منه ركبته فكان النهي على الركبة، وإنما الكلام العلماء في السجود على ماذا وخلافهم على ماذا، على تقديم الركبة أم تقديم اليدين، صح ولا لا؟ خلاف كله، أما تقديم ركبتك أما يدك، وإذا قال مثلا لا يبرك كما يبرك بعيد، فدل على أن مراد الحديث هنا ما الذي يقدم، الركبة أم اليد؟ فالقول بأن لا يراد به ذلك، وأن مراد على لو قال على ما يبرك لا دل، لكن الصحيح لا، بل الحديث هنا النهي عن مشاق الحيوان في تقديم ركبتيه على يديه، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح والصحيح. وإن كان هذا مرفوع كلنا تسأل، لكن ثبت عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال معلوم أن البعير إذا سجد أو برك أحدث رجع، يحدث رجع، لأن من سجد على ركبتيه لم يطمئن كمن يسجد على يديه. وإذاك تجد المريض والمتعب لا يمكن يسجد على ركبتيه، بل لابد أن يقدم إيش يديه، لأنه أيسر له، أيسر له. وأنت إذا رأت والبعير إذا سجد يحدث رجع في نزوله، يهبط هكذا يحدث رجع. وإذا صليت أنت في مسجد كما قيم الخشب، أنت تعرف من يزع ركبتيه ومن يزع يديه، الذي يزع ركبتيه تسمع له رجع، أما يزع يديه فيزد إيش بسكينة. وهذا هو الثابت وهو الصحيح، أنه يقدم يديه قبل ركبتيه خلاف لما ذهب إليه المنذر رحمه الله. قال واسجد على جبهتك وأنفك، فيسجد على جبهته وأنفك لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يضع ركبتيه لقوله فكان يمكن، حيث الحميد كان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسأل سبعة أعظم الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وقال أبو حميد كان يمكن جبهته وأنفه من الأرض، فلا بد أن يمكن الجبهة والأرض والأنف، وكلاهما إيش موضع من مواضع السجود. قال شيخ واسجد على جبهتك وأنفك وجافي مرفقيك، بل جاء من سلم ايش؟ قال جاء من سلم ايش؟ لا يقول الله صلاة الرجل لا يمكن انفه من السجود. قال وجافي مرفقيك عن جنبيك، اي اذا سجدت فجاف، حتى وصل سجود النبي عليه الصلاة والسلام انه كان لو اراد ان تمر به شات لمرت، وهذه السنن قد هجرها كثير من المصلين. قال وادعم على كفيك وصدور قدميك، وادعم أظن واعتمد، ليس ما أظن أن أتوقع أنا وادعم خطأ. والدعم. ها؟ والدعم إيش معناه والدعم؟ والدعم قصدك الألف واللام؟ ها؟ يصح لغة والدعم؟ والله والله راجع علينا جزاك الله خير، راجع الدعم هذا، إما الدعم أو واعتمد. الشاهد عاقل على كفيك وصدور قدميك، واجعل كفيك حذو منكبيك، وفرج بين رجليك. هذه صفة السجود، أن تمكن جنبهتك وأنفك وكفيك وصدور قدميك، وتجعل كفيك حذو منكبيك أذنيك، كما جاء في أبي حميد رضي الله تعالى عنه، ومن أمثل الحديث ومن أطولها في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فتكون اليدان محاذية للأذنين، وتكون الأصبع كما ثبت الأصبع مضمومة مستقبلة القبلة. قال وفرج بين رجليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وشرب يدي الأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين، فهي سبعة أعظم، ولا يصح سجود إلا بأن يسجد عليها. فإن سجد طيلة السجود ومن لو يمكن واحدا منها لم تصح صلاة الظاهر، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ وفرج بين رجليك، نص الشيخ هنا على التفريج بين الرجلين. لماذا؟ لأن مقتضى طبيعة البدن أنه إذا فرقت، إذا كانت الركبتان متفرقتان حتما تكون إيش القدمان إيش متفرقتان، هذا هو الأصل وهذا هو الصحيح في صفة الصلاة، أنه يفرج بين رجليه ولا يضمهما ولا يرصهما. وما جاء من حديث عائشة أن قال وضعت يدي ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم راس القدمين، هذا حديث شاذ، راس القدمين شاذ غير محفوظ. والمحفوظ أن هذا زيادة شاذة لا تثبت، وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يفرج رجليه كما فرج ركبتيه، يفرج رجليه كما فرج عيش ركبتيه، وهذا مقتضى طبيعة البدن. قال الشيخ رحمه الله واستقبل بأطراف أصابع رجليك القبلة، كما تحدث حديث ابن حميد رضي الله عنه يستغوي أطراف أصابع رجليه أن يحني، لا يضع الأصابع وضعا وإنما يحنيها حتى يستقبل بها القبلة. قال وترفع ظهرك ولا تلصق أحد فخذيك بالآخر. وجاء عن سلم قال اعتدلوا في السجود، والاعتدال في السجود ألا تتكئ على عضو دون عضو، وتتكئ على يدين فقط، تستغل كل على اليدين أو على الركبتين، وإنما تعتدل حتى لو صبت قوة جسمك لصبت على هذه الأجزاء أحضاء السبعة، الوجه واليدان والركبتان. وجاء ابن خزيمة كان إذا سجد جخا وجاف بين فخذه لا يوصل بطنه ولا يوصل فخذه بساقه وفرج بين يديه، وهذا هو الاعتدال في السجود، وهو تفسير جخا أيضا. قال الشيخ: ولا تنصب أحد فخذيك بالآخر، واسجد معتدلا معتدلا، ولا تفرش ذراعيك افتراش السبع كما ثبت النهي عنه في براء وغيره، وهو أن يضع خفيه على الأرض، بل قال إذا سجدت فضع فارفع مرفقيك وضع كفيك، ولا يفترش أحدكم افتراش السبع. قال الشيخ: وضم أصابع يديك واستقبل بها القبلة، الأصابع القبلة كذلك أصابع قدمين تستقبل القبلة. قال: وقل في سجودك سبحان ربي الأعلى كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تغييده بالثلاث أيضا كما ذكرنا ثبت تغييده بالثلاث وهو أدنى الكمال. قال: وأحب أن تقول مع ذلك: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق ما صور شق خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخلقين، أو غير ذلك مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع في السجود أدعية أخرى، قد جاء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوح القدوس. وهل يجمع إنسان بين هذه؟ يعني هل يقول سبحان ربي الأعلى ويجمع مع سبحان ربي الأعلى وبحمده، ويجمع مع سبحان سبوح القدوس؟ الأظهر أنه يختار واحدة، فإن كل صحابي وصف إيش بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت أنه كان يقولها، فإما أن تقول سبحان ربي الأعلى، أو تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو تقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، أو سبحان الجبروت والملكوت. وأما سجد وجهي فهو ليس تسبيح إنما هو دعاء، فهذا يقال مع إيش؟ مع التسبيح، أي نوع من أنواع التسبيح. فالأظهر أن أنواع التسبيح تسبح بواحدة منها وتكررها. قال: وتجتهد في الدعاء في السجود ما لم تكن إماما تدخل على الناس، تجتهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد فأكثر من الدعاء فإنه قامل، أي حريم استجاب له. ولا تطل إذا كنت تصلي بالناس حتى لا يشق عليك. قال: ثم ارفع رأسك. طبعا والإطالة تكون ما زاد عن 10 تسبيحات، ما زاد على 10 أو 7 لنقول 7 هذه إطالة، أما ما دون ليس إطالة. بعض الناس إذا سبحت 5 تسبيحات يقول: والله طولت علينا يا شيخ. أقول: كان سنة النبي أنه كان يسبح إما 7 أو 10، وهو كان إمام الذين مخففين، كانت صلاته إيش قصدا، وكان يخفف عليه الصلاة والسلام وقد طبق ذلك وفعله. قال: ثم ارفع رأسك وكبر مع رفعك رأسك كما ذكرنا التكبير، ثم تستوي جالسا على بطن قدمك اليسرى وتنصب القدم اليمنى، تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى، تنصب اليمنى، هذا يسمى بالافتراش كما ذكر حديث ابن حميد وابن عمر، واطمئن جالسا حتى يستغر كل شيء منك كما ذكر حديث المسيء، ثم ايش؟ ثم اسجد حتى تطمئن، ثم ارفع حتى تطمئن جالس، اطمئن، اي لا بد من اطمئنان، يعني ترك الاطمئنان يبطل الصلاة، وهو خطأ المسيء في الصلاة انه لم يطمئن. وقال: الاطمئنان الاستقرار، وقال بعض العلماء: الاستقرار وإن قل، أي أن تثبت ولو شيئا قليلا. وقال بعض العلماء: مقدار الاطمئنان الواجب هو أن تقول الذكر الواجب، أي أن تجلس في السجود مغمضاً تقول سبحان ربي العظيم، وفي الركوع مغمضاً تقول سبحان ربي العظيم، وهذا أظهر من أن نقول إيش مطلق الاستقرار أو مطلق الثبوت، لأن الإنسان يجب عليه أن يقول الذكر في هذا الموضع، فإذا ركع أو سجد بمقدار لا يستطيع أن يقول سبحان ربي الذكر الواجب ما فعل الواجب عليه. وذلك الصحيح أن أقل اطمئنان أن تقول الذكر الواجب. قال: وقل وأنت جالس بين سيفين: رب اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، وهو موضع دعاء، فلو دعوت بغير ذلك جاز، ولا يجب أن تقول هذه، بل لو دعوت بغير ذلك جاز، لكن الدعاء باستغفار أليق لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكراره لذلك. قال: ثم كبر واسجد سجدة أخرى وافعل فيها كما فعلت في الأولى. فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فكبر مع رفعك رأسك منها، فإن شئت فانهض على صدور قدميك ولا تجلس، وإن شئت فاستوي جالسا ثم انهض معتمدا على الأرض بيديك حتى تستوي قائما، أي خيرك بين أمرين: إما إن شئت فتقم من الركعة الأولى للثانية. وثبت عن النبي كان يعتمد إيش على يديه، وجعله يعتمد على صدور قدميه، فكان يضع وذاك الصين، وإذا رفع فإنه يضع يرفع ركبتيه قبل يديه، كما أنه إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه، هذا أثبت في الأحاديث. قال الشيخ: وإن شئت فاستوي جالسا، وإن شئت جلست جلسة تسمى بجلسة الاستراحة، كما ثبت ذلك من حديث مالك بن حويرث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع رأسه استوى جالسا ثم قام معتمدا على يديه، ثم قام معتمدا على عضد يديك حتى تستوي قائما. واختلف العلماء في سجود الاستراحة، هل هو سنة مطلقا أم سنة مقيدة عند الحاجة؟ والأظهر أنها سنة عند الحاجة، فإن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس جلسة الاستراحة إلا في آخر حياته، ولذلك روى هذه الجلسة أو الجلسة رواه مالك بن حويرث، وهو ممن أسلم متأخرا، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا فأسلم فذكر ذلك. ولم يثبت أن هذه الجلسة محفوظة في حديث أبي حميد وابن عمر وعائشة وغير من وصفوا صلاته، وما جاء بعض الروايات لا يثبت، ولك الصحيح أن إنما ثبتت من حديث مالك بن حويرث، وقد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام متأخرا، فالصحيح أنه لما احتاج إليها فعلها، لما احتاج إليها فعلها، وذلك عامة الحديث ليس في هذه الجلسة. قال الشيخ رحمه الله: ثم افعل الركعة الثانية كفعلك في الأولى، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الثانية فافرش خدمك اليسرى فاقعد عليها وانصب اليمنى وضع ذراعك اليمنى، تكون جلسة التشهد الأول كالجلسة بين السجدتين، تفرش اليسرى وتنصب اليمنى وهو يسمى الافتراش. قال الشيخ: فاقعد عليها وانصب اليمنى وضع ذراعك اليسرى على فخذك اليسرى وابسط كفيك، بسط الكف ما تقبضهم، تبسط كفيك على ركبتيك، وضع ذراعك اليمنى على فخذك اليمنى ثم تشهد، تكون اليمنى على اليمنى، ثم تقول تحيات الله والصلاة والطيبات، طبعا تحيات قيل الملك وقيل التحية السلام وغير التحية وغير الملك لله جل وعلا، والصلوات كلها لله، تقصد يقصد بها الله ويطلب بها رضوان الله، والطيبات كلها لله تبارك وتعالى. قال: السلام عليك أيها النبي، تخاطب النبي بلفظ أيها، أي كلمة تستحضر إيش وجوده وتخاطبه. وأما الصلاة على النبي من غزاه بذلك المسعود، قال: كنا نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عليك أيها النبي، فلما مات نقول السلام على النبي، هذا مذهب ابن عبد المسعود وعائشة وعامة الصحابة على خلاف هذا، فقد علم عمر رضي الله تعالى عنهما الناس التشهد في الخطبة السلام عليك أيها النبي، علمه أيها النبي، فدل أن قول مسعود كان اجتهادا منه، وإلا فإن الثابت عن عمر وعن الصحابة وعن عامة أهل العلم أنه السلام عليك أيها النبي، فتستحضره كأنه حاضر تخاطبه. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تصيب كل رجل صالح في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أنهض بالتكبير حتى تستوي قائما، أي أن التشهد الأول ليس فيه الصلاة، وإنما تقول التحيات فقط، وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت في وصف التشهد الأول أنه يجلس فيه كأنما يجلس على الرضف من حديث المسعود رضي الله تعالى عنه، والرضف الحجار المحمى، وهي ليست إيش، لو كان الجلوس الأول كالجلوس الأخير لما وصفه على الوصف، دل أنه كان يجلس بمقدار يقول التحيات لله فقط، وهذا هو الثابت الصحيح. قال: ثم نهض بالتكبير حتى تستوي قائما، ونحن قلنا يعني دل هذه إذا ركت بسطها، فانظر إلى كتاب صفة الصلاة للإمام الألباني رحمه الله، وانظر أيضا زاد المعاد وقد بسط القول فيها، وانظر كذلك إذا كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله عليه في صفة الصلاة في شرح العمدة اللي طبع مؤخرا، فهذه قد جمعت عامة الأدلة في مثل هذه وناقشتها. قال: ثم نهض بالتكبير حتى تستوي قائما، وارفع يديك عند القيام الركعتين كرفعك يديك عند رفعك رأسك من الركوع حتى تحاذي به منك، وهذا الموضع الرابع الذي يسن فيه رفع اليدين، وهو القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وافعل في الركعتين الأخيرتين أخريين كما فعلت في الأوليين، إلا أنك تبدأ في الأخريين في كل ركعة من فاتحة الكتاب لا تزد عليها، كما ثبت ذلك حديث أبي مسعود الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يقرأ في الركعتين الأخيرين بفاتحة الكتاب، وربما زاد عليها في الظهر، كما ثبت حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. قال: فإذا رفعت رأسك من الركعة الرابعة من السجدة الثانية فكبر مع رفعك رأسك واقعد متوركا، وهذا هو الصفة الثانية للجلسة بين التشهد، وهو في كل صلاة ذات تشهدين، فالتشهد الأول يكون مفترشا والثاني يكون متوركا، يعني يجلس على ورك، سمي التورك لما يجلس على إيش؟ ورك. قال وقع المتوركا على شقك الأيسر مفضي بمقعدتك إلى الأرض، أن تجلس على وركك على الأيسر، واخرج وأخرج رجلك من الجانب الأيمن الآخر فتخرج رجليك. قال وضجع اليسرى وانصب اليمنى، وهذه أحد الصفات، أن تخرج الاثنين تنصب اليمنى واليسرى تحتها. والصفة الأخرى إيش؟ أنك إيش؟ تميل اليمنى أيضا. والصفة الثالثة أن مسلم أنك تضع اليسرى بين فخذك وساقك، تضع اليسرى بين فخذك وساقك، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهي ثلاث صفات. قال شيخ وضع اليسرى وانصب اليمنى ووجه أصابعك إلى القبلة إن أمكنك ذلك، وضع يديك على فخذيك وعقد بيدك اليمنى بثنتين وحلق واحدة، اعقد بيدك اليمنى بثنتين وحلق واحدة، أي اعقد بين هذه وهذه وحلق واحدة، وأشر بالسبابة واحنها شيئا. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إيش؟ يحلق، وثبت أنه كان يضم أصابعه ويشير. قال وأشر بالسبابة، ولم يذكر شيء في التحريك لأن لفظ التحريك شاذ، فالأفضل أنه كان يحركها شاذ، شاذ به زائد بن قدامة، خالف ما يقرب من 13-14 راويا من الثقات الأثبات، ومنهم شعبة وحماد والحمادان والسفيانان وعبد الله بن زيد وإما حفاظ أحفظ من زائد بمراحل، فكله ذكر رفض الإشارة. وعامة الحديث الإشارة للتحريك جاء في حديث وابن الحجر، فشذ فيها زائد مخالفا أصحاب من شاركوه ممن هم أوثق منه، ومخالفا لحديث عبد الله بن الزبير وعائشة، وكلهم ذكروا الإشارة، ما ذكر أحد التحريك أصلا. وقد جاء في لفظ في التحريك روايتان شاذتان، جاء لا يحركها وجاء لا يحركها، وكلاهما شاذ غير محفوظ، وإنما المراد المحفوظ إشارة. وأما من قال أن الإشارة لا مخالفة بين الإشراف بشرف التحريك، لأن المراد الإشارة مع التحريك، نقول هذا الجنب يصار إذا كان عندنا حديثان. أما في الحديث الواحد وقد اختلف الرواة في اللفظ، فما يمكن الجنب إلى الألفاظ، لأنهم ينقلون، الرواة يقولون ماذا؟ لفظ الراوي، يقول ما الذي قال الراوي؟ ما الذي قال عطاء بن السعد؟ أقول عطاء بن السعد، هل قال يرفع ويحركه أم قال ليش يشير به؟ فهنا كلامهم في نقل لفظ، فلا يمكن نقول نجمع بينهم ونقول نعم التحريك مع هذا، نقول هذا لو كان حديث فيه لفظ التحريك ثابت وحديث فيه إشارة يمكن الجمع بينهم، نقول نعم الإشارة مع التحريك، لأنهما حديثان مختلفان. أما إذا كان في حديث واحد فهذا أهل العلم ومحدثون لا يمكن يقبلونه أن يقبلوه أبدا، بل لابد أن يصيروا إلى الترجيح، فالقول بالجمع قول ضعيف جدا. قال وحنها شيئا، وقد جاء أن مسلم كان يحني، والحديث فيه ضعف أنه كان يشير وربما حناه، لكن يتكلم فيه والأمر فيه يسير. قال وأحب أن لا يجاوز بصرك الإصبع التي يشير إليها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقي بصره إلى السبابة إذا أشار بها، يلقي بصر إليها. قال ثم تشهد كتشهدك في الجلسة الأولى التحيات، ثم قل زيادة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد جاء في ذلك الصيغ متعددة يعني يطلبوها في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله عليه. وأي واحد من هذه قال أجزأك، وأقل ما يجب اللهم صل على محمد، هذا أقل ما يجب، وما زال ذلك فهو سنة. قال ثم تعوذ من الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ منهن، فقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات أي فتنة الإنسان في حياته بفتن الدنيا الشبهات أو الشهوات، والممات فتنة القبر السؤال، ومن فتنة المسيح الدجال معروف. ثم قل ثم تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وتدعو بما أحببت ما لم تكن إماما. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام موضع الدعاء لما رأى رجلا دعا قبل أن يصلي قال عجل هذا عجل هذا، ثم علمه إيش؟ قال احمد الله وصلي عليه ثم ادعو ما شئت، وعلمه بمسيء صدقه ثم ادعو بما شئت، فدل عنه موضع دعاء. قال فإذا فرغت فسلم عن يمينك قل السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسارك مثل ذلك. وثبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الموضعين، ثبت في واحد وثبت السلام عليكم ورحمة الله، والثاني السلام عليكم، ثبت عدة صيغ لهذا وكل ذلك جائز. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله حمده يلتفت حتى يرى بياض خده، وكان بعض الشباب يقول كنت استعجب حتى يرى بياض خده، كيف يرى النبي سلم بياض خده؟ هو قرأه يرى، وإنما حتى يرى، أي يرى ما خلف بياض خده. وأما ما يفعله الناس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هذا كله يثبت أو بعضهم يهز رأسه هكذا هذا كله ليس فيه دليل. نكتفي بهذا لطول الفصل ثم نعلق على حديث في بلوغ المرأة. تقرأ يا باب صلة الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صلة الصلاة. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قمنا الى الصلاة فاسلم الوضوء ثم استقبل القبلة فكبركم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك بصلاتك كلها. أخرجه السبعة ولفظه البخاري. قال وابن ماجه بلسان مسلم: حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. مثله في حديث رفاعة الرافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن. ما عندك لفظها؟ هذا تحقيق من هذا؟ ومثله في حديث رفاعة الرافع عند أحمد بن حبان حتى تطمئن قائما. ولأحمد إيش عندك؟ قالوا لأحمد تلقي صلبك حتى ترجع العظام. طيب هذا الحديث كما ذكرنا أصل في بيان بعض أركان الصلاة وهو حديث مسيء في صلاته لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يسيء في صلاته ولا يطمئن فقال هذا أصل في معرفة أركان الصلاة. قال إذا قمت الصلاة فأسفر الوضوء تنع اشتراط الوضوء ثم استقبل قبلة فيه اشتراط استقبال قبلة ثم فكبر دل على اشتراط تقبل الإحرام وأنه ركن ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وجاء ثم اقرأ بأم القرآن جاء عند في حديث رفاعة مخرج من القرآن نص عليه فدل على أنه ركن. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا فيه إيش أن الركوع ركن وأن الاطمئنان إيش ركن ثم ارفع دل على الرفع ركن والاطمئنان فيه ركن ثم اسجد وهكذا كل هذا يدل على أن الاطمئنان ركن وأن السجود والركوع وكل ذلك ركن وما سوى ذلك من أركان كالتشهد الأخير والتسليم حتى ثبت من حديث أخر. نعم. قالوا لنا النسائي وابي داود من حديث رفاعة بن رافع انها لن تتم صلاه احد. لا تتم عندك لن تتم. يبدو انه رجع الى كتاب ماشي يبدو انه رجع الى الاصل لابي داود وغيره لا تتم ما ذكره حافظ بن حجر. نعم لا تتم. قال انها لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا تحمد الله وتكبره وهلله. ولأبي داود ثم اقرأ بيوم القرآن وبما شاء الله ولابن حبان ثم بما شاء. نعم هذا الحديث فيه الأمر بقراءة الفاتحة. قال ثم اقرأ بأم الكتاب. هذا الحديث يفسر هذا اللفظ يفسر. وفيه أيضا أن الإنسان إذا لم يحفظ الفاتحة فإنه يحمد الله ويكبره ويهلل حتى يتعلم الفاتحة. وفيه أيضا أن القراءة بعد الفاتحة سنة وأن الإنسان يقرأ ما شاء. نعم. قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حلو من منكبيه وإذا ركع أمكن إليه من ركبيه ثم غفر ظهره ثم رفع رأسه فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقال مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابلهما واستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على المقعدة أخرجه البخاري. نعم هذا هي وصف صلاة النبي عليه السلام. قال إذا كبر جعل يديه حدوى منكبيه هذا كما ذكرنا في صفة أن تحاذي المنكبين ويستقبل به من قبلة وإذا ركع أمكن يديه من ركبتين أي يمكن وقد ثبت أنه يشي كهيئة القابض لهما ثم هصر ظهره أي حنى ظهره وثبت كما ذكرنا معنا أنه يش لو صب عليه ماء لاستقر لم يكن يرفع رأسه ولا يقنع وإذا رفع استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فقار مربي فقار ماذا الضغط أي أنه إذا رفع استوى قائما ما يرفع رأسه يسجد مباشرة. وأما من استدل بأن إذا رفع يرجع اليد اليسرى اليمنى هذا في ضعف لأن مربي فقار يعود كل فقار ما قال يعود كل إيش موضع إلى. ولذلك الصحيح أن في الرفع من الركوع أنك لا تقبض اليدين لأن جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك ما ذكر هذا قط مع دقة ما وصلت به صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تأمل الحديث التي فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع بأن هذه الصفة لم تثبت وأنه ما كان يفعله يقطع بها. من تأمل جميع ما وصف الحديث التي وصف فيها صلاة وصف فيها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحيح أن هذا ليس بصحيح ولا يقع. وأما القول بأن الأصل هو هذا أو استدلال العموم أنه من نضع إيمان على الشرع أو كان إذا قام إلى الصلاة، هذا العموم لا يعمل به لأن هنا وصف فعل وليس قول. العموم يعمل به إذا كان قولا، وإنما هنا صحابي يصف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان هذا قولا من النبي عليه الصلاة والسلام دخلنا على عمومه فيعم جميع ما يدخل فيه، لكن هنا وصف والصحابي وصف كل شيء. فلو كان يضع حتما لنقله، ونقله ما هو أقل من ذلك. قد يقول قائل طيب لماذا لم يقولوا أسدل على يديه؟ نقول كل ما كان من مغزى طبيعة البدن لا يحتاج إلى ذكر. يعني هل ترى الصحابة قام النبي على قدميه؟ ما قام. ليش؟ من القيام أخذ إيش؟ أن يقوم على يديه. لو قال لا قام على رجل واحد، نقول لا، الصحابة أصلا ما ذكر أنه قام على قدميه، لأن الأصل إذا قام الإنسان قام على قدميه. ولذلك القاعدة أن كل ما هو من مغزى طبيعة البدن لا يحتاج إلى ذكر، وإنما لم يذكر ما خالف المقتضى أنه وضع رفع يديه. أما لو قلت لرجل قم، كيف سيقوم؟ سيقوم هكذا ولا هكذا ولا يضع؟ سيقوم هكذا. الأمر الطبيعي أن اليدان مستلتان، هذا الأمر الطبيعي، سيقوم هكذا تلقائي أصلا. وإذاك هذه الصفة لا يحتاج أن تذكر أصلا أنه رجع إليه، لأن هذا أصلا مقتضى طبيعة البدن، وإنما ذكر الصحابة ما خالف ذلك. وذاك الصحيح الذي بالنسبة لا مليت به أصلا أنه لا يقبض يديه. قال الشيخ: إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، لا يفترش ولا يقبضهما، يعني أي لا يضمهما ولا يقبضهما. قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة كما ذكرنا، يعني قدم أصابع. وإذا جلس ركعتين جلس على رجل اليسرى ونصب اليمنى، وهذه صفة الافتراش كما ذكرنا. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. وقول الأخيرة ظاهره أنه إنما يفعلها في الصلاة ذات التشهدين، هذا الأظهر، لأنه قال في الركعة الأخيرة في مقابل الركعة الأولى أو في السجود الأول، وهذا الأظهر والله أعلم أنه إنما يفعل التورك في الركعة أو في الصلاة ذات التشهدين. وقعد على مقعدته. نعم. قال: وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الى قول من المسلمين: اللهم انت الملك لا اله الا انت، انت ربي وانا عبدك، الى اخره، رواه مسلم. وفي روايه له ان ذلك في صلاه الليل. طبعا هذا الحديث كما ذكر فيه بعض انواع الاستفتاح، لكن انه في ذلك صلاه الليل في الحقيقه ان هذا غير موجود في مسلم، وذكر ذلك الصنعاني وغيره أن هذه صلاة الليل لم توجد في مسلم، أنها كانت في صلاة الليل، فاحتاج أن تراجع. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وهذا ايضا فيه نوع انواع الاستفتاح، وهذا ثبت انه كان يقوله في الفريضه. وفي ايضا حرص الصحابه رضي الله تعالى عنهم، يعني كانوا يريدون ان ياخذوا به في كل شيء، وهم كانوا يعلمون انه يتلخبط بحركه اضطراب لحيته. نعم. قال: وعن عمر رضي الله عنه انه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، رواه مسلم بسند منقطع، ودارقطني موصولا وهو موقوف، ونحو عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عن خمسه نبيه، وكان يقول بعد التكبير: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه ونفخه. نعم، هذا فعن عمر ثبت عن الدارقطني انه كان يقول عمر، وعمر لا يقول هذا إلا عن تلق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالى جدك، الجد مراد به العظمة وغير الملك. وفيه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، قلنا الهمز والصرع، وقيل الغيبة، وقيل غير ذلك، والنفق الكذب ما يغلقه الشيطان في قلب سامي الكذب، والنفق الشعر لأنه ينفث في الفم فسمي نفث، ففيه الاستعاذة، وقلنا تشرع في أول الصلاة. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين، وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، واذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيه، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبه الشيطان، وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاه بالتسليم. اخرجه مسلم وله عله. نعم، هذا الحديث ايضا فيه وصف صلاه النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عائشه. كان يستفتح الصلاة بالتكبير كما ذكر أنها ركن ولا يستفتح بغيرها، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا يدل على أنه ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه يفتتح القراءة بالحمد لله، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. وهنا نحتاج أن الراجل يصوبه، شوف المغام تحقق منها هل يريد يصوب. نعم، قال ولكن بين ذلك، أي أن يكون رأسه محاذي لظهره، لا يرفع رأسه فيكون عين على ظهره ولا يقنع ويكون نازلا، وكان إذا رفع من الركوع لم يزل حتى يستوي قائما، ويدل على اطمئنان في موضع الرفع من الركوع، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، فيه اطمئنان أيضا. قال وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني كل ركعتين يفصل بينهما التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وهي صفه الافتراش، وكان ينهى عن عقبه الشيطان، اي عقبه الشيطان ان ينصب قدميه ويجلس على ايش؟ عليه، يعني يجعل اذا قدامه صبتان ويجلس عليهما، قيل ان هذه عقبه الشيطان، وقد جاء ان النبي عليه الصلاه والسلام فعلها فيما بين السدتين، فعلها فيما بين السدتين، فقالوا الصحيح انها سنه بين السدتين، وهي منهي عنها في التشهد. وينهى أن يفترش الرجل ذراعه افتراش السبع، أن يضع إيش؟ أن يرفع على الأرض، وكان يختم الصلاة بالتسليم، لقول سلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والتسليم ركن. أخرج مسلم وله علة، هنا في حديث ثابت طبعا. نعم، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يديه حل من كبريه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحادي بهما من كبيره ثم يكبر، ولمسلم عن مالك بن حويرث رضي الله عنه نحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لكن قال حتى يحادي بهما فروع أذنيه. هذا الحديث فيه أن الرفع للركوع، الرفع لليدين يكون في هذا المواضع، في افتتاح الصلاة في تكبير الركوع في الرفع منه، قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع إذا قام إلى الرفع للثالث من الشهر الأول، ووصفه أنه حذر منكبين، وجاء عنه حتى يحاذ بين فروع أذنين. الصحيح أنه موضع واحد، وإنما عبر كل صحابي بيش بحسب ما رأى، فالأظهر أنه موضع واحد، وأن تحاذي فروع أذنين باعتبار أعلى الكف، وأما الكف نفسه فتحاذي إيش المنكبين. هذا أظهر أحسن من نقول هذا صفة لصفة. نعم، قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، اخرجه ابن خزيمه. نعم، وهذا الحديث فيه انه يسن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، والحديث فيه ضعف لكنه امثل الاحاديث واحسنها، واذا كان ايش لابد ان نضع يدنا اما على صدر اما على بطن اما على رقبه، فنختار ايش اقوى الاحاديث ونعمل بها، وهو أولى إيش من العمل بغير حديث أو العمل بما هو أضعف. نعم، قال عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم، هذا الحديث فيه أن الصلاة لا تصح إلا بقم بأم القرآن، ودل على أنها ركن، وهو يعم المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة السرية، واختلف العلماء في الصلاة الجهرية، وظاهر رواية الترمذي وغيره أنه قال لا تفعل إلا بأم القرآن. هذا الحديث فيه علة، هذه القصة أنه صلى الفجر وسلم قد رواه الترمذي وغيره وأعله وأعل الإمام أحمد، والثابت في الصحيح في البخاري من غير القصة، يعني عبادة بن صامت الثابت من غير القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بإمام القرآن. أما أنه صلى الفجر والتفت وقال لعلكم تفرون الآخرين، الصحيح أن هذا قال عبادة وليس مرفوعا، وذلك أعلم الإمام أحمد والترمذي وشرع علته وهو الصحيح. وهو عمدة من قال بأن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، والمشهور عن الصحابة عدم القراءة، هو الثابت عن جابر وعن غيره أنه لا يقرأ، وهو ظاهر الحديث أن قراءة الإمام له قراءة كما ثبت ذلك عند مسلم إذا قرأ فأنصت. وذلك الصحيح أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية. وإذا ضعف هذا الحديث وأصبح معلوم ليس لهم حديث آخر إيش قوي يمكن يستشهد به، بل عامة الأدلة على خلاف هذا. وأحسن من كتب في هذا الشيخ الإسلام له رسالة مستقلة في هذا. نعم. قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاه بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. وفي روايه لاحمد والنسائي وابن خزيمه لا يذكرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي اخرى ابن خزيمه كانوا يسرون. وعلى هذا يكمل النفي في روايه مسلم خلافا لمن اعلم. نعم. في لفظ مسلم لا يفتتحون الصلاة، وفي لفظ مسلم لا يذكرون بسم الله، ففهم بعض الناس أنهم أن بسم الله لا تذكر، ففسرت رواية ابن خزيمة، فمعنى رواية مسلم لا يذكرون أي يسرون، وكانوا لا يجهرون بها، فالروايات تفسر بعضها إيش؟ بعض. هذا معنى قوله وعلى هذا يحمل النفي، أي النفي في مسلم لا يذكرون في أول قراءة المراد بها نفي الجهر، لا نفي مطلق قراءة. نعم. قال وعن نعيم المزني رضي الله عنه قال وعن نعيم المزني رحمه الله قال صليت وراء ابي هريره رضي الله عنه. زعلت عنك تفرض عليه؟ تفرض عليه في المشكله يعني. قال وعن نعيم المزني رضي الله عنه قال صليت وراء ابي هريره رضي الله عنه فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولد طالبين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشفعكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. والحديث قال حسنه جمع من أهل العلم وهو ثابت وإن كان متكلم فيه. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ وجاهر بسم الله الرحمن الرحيم كما فعل أبو هريرة، وقال أنه صلى بهم كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أنه يشرع التكبير بين كل أركان الصلاة، قال وإذا ويقول كلما سجد وقام الجلوس الله أكبر، أنه ذكر يقال بين أركان الصلاة. وقوله هذا كلما سجد وكلما قام يدل على الإنسان إذا قرأ آية السجدة ورد أن يركع ماذا يقول؟ يكبر ولا ما يكبر؟ يكبر. وأن قول ابن عمر أنه سجد ويترك التكبير هذا غير الصلاة، أما داخل الصلاة فيها اهتمام. فأخطأ من قال بأنه يسجد بسجد تلاوة ولا يكبر، بل ظاهر حديث ابن مسعود أنه كان يكبر في كل خطوة ورفع معاه، فدل أنه لا ينتقم الركن إلا بالتكبير. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. قال رواه الدارقطني وصوب وقفه. ونظهر أنه لا يصح مرفوعا، ولكنه آية كما كان على الصحيح آية في أول كل سورة إلا سورة التوبة، وآية مستقلة ليست ضمن السورة. قال وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. ففيه قول هذا الحديث فيه قول آمين وفيه الجهر بها خلافا لمن منع من الجهر، بل السنة الجهر، حتى كان في عهد ابن زهير يخترج المسجد من جهرهم بآمين. نعم. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وهذا فيه أن من لم يقرأ الفاتحة إما لعجز أو لأنه أسلم حديثا وليس هناك وقت يكفيه لي وخشي خروج وقت الصلاة أنه يشتغل بالتسبيح والتحميد والتهليل. وهل هذا يقوم مقام الفاتحة؟ بل يقوم كل مقام أركان الصلاة. يعني إنسان أسلم للتو ولا يريد أن يصلي ضاق الوقت، نقول قل في كل صلاته منذ أن تكبر إلى هذا سبحان في ركوعك وفي سجودك، لأنه ذكر. فإذا جعل مقام قراءة الفاتحة فإنه في مقام التسبيح وغيره من باب أولى. نعم. قال عن ابي بكر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. هذا فيه أن الركعتين الأخرين لا تقرأ فاتحة الكتاب، وهذا كان عامة فعله، وأن الركعة الأولى أطول من الثانية ويقرأ معها سورة بعد الفاتحة وهي سنة. نعم. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجده. قال وفي الاخريين قدر النصف من ذلك، وفي الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر، والاخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. هذا الحديث فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ربما قرا في الركعتين الاخريين من الظهر بسورة، لأنه حزر قيامه في ركعتين أخرين من الظهر مقدار ركعتين أخرين من إيش؟ العصر، وركعتين أخرين من العصر على النصف، فدل أنه إيش؟ العصر ركعتين أخرين من العصر النصف معناه أنه قرأ الفاتحة فقط، فدل أنه في الركعتين أخرين من الظهر قد قرأ فاتحة الفاتحة وقرأ سورة. وفيه أيضا تطويل الصلاة في صلاة الظهر، بل إن الظهر تقوم مقام الضعف تقريبا صلاة العصر، تقوم مقام ضعف صلاة العصر. قال عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطوائه. فقال ابو هريره ما صليت وراء احد اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. اخرجه النسائي بإسناد صحيح. نعم، هذا احد امراء المدينه في عهد بني اميه، وكان يطيل الأوليين من الظهر، أي وابو هريرة أثبت بأن هذا بأن فعله هو يعني صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأوليين من الظهر ويخف في العصر، أي أن الظهر أطول من العصر، ويقرأ من المغرب بقصار مفصل يبدأ من قاف إلى آخر، وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية مفصل هو ليس، قالوا فضلت بالمفصل، وسمي مفصل لكثرة فواصله وقصر آياته. فطوال مفصل من قاف إلى عمة، ومن عمة إلى الضحى أوسط مفصل، وما وراء ذلك إلى الناس قصار مفصل. هذا كان عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإلا قد قرأ بالمغرب بالأعراف، وقد قرأ بالفجر إذا زوجت في الركعتين، لكنه ربما فعله في السفر وأحيانا. نعم. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمغرب بالطول. متفق عليه. فيه أنه يسن أن يقرأ بالمغرب بالطول، مع أن الطور من طوال مفصل وليس كذلك، فدل على أنه يجوز أو كان يفعل يخالف هذه العادة أحيانا. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. والطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يديم ذلك. نعم، قوله كان يفعل يدل على الديمومة، لأن كانت في ذيش الاستمرار، وقد جاءني طالب بنص أنه كان يديم ذلك، أنه كان يفعله على الدوام. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية برحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تحول منها. أخرج الخمسة وفسر الترمذي. نعم، هذا الحديث فيه أيضا أن الإنسان يشرع له أن يستعيذ عند آية العذاب، وأن يسأل الرحمة عند آية الرحمة، وأن يسبح الله عز وجل وينزهه عند آية التعظيم. لكن هل يقال هذا في صلاة الفرض؟ الأظهر أنه في صلاة الليل، لأن صلاة الليل يوسع فيها ما لا يوسع في صلاة الفريضة. نعم، وحديث ليف هنا كان في قيام الليل. أنا أقول نقف عند هذا لأن الفصل طويل، ونقف إن شاء الله أن نسمع المغرب بقية الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هناك أسئلة. نعم. شوف في حاجة في السجود حينما أمسك بسجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل ظاهر الحديث أن يعني يفتح يقدر ما يعني يقدر الشبر أو كذا؟ لا، هو ظاهر الحديث أن بس كان أصغر منه، وعاش تضع يده ويضع تضع يده النبي صلى الله عليه وسلم إما على يديها إما على صدرها إما على مرفقها، ليس فيه أن وضع على كفيها هكذا. ولا ما فلما تلف الظلمة وقعت يدها عليها، ففيها نفسها ناص غدا يفعل. فلو راس هذا فيها مثل عمر بن وزيه وكذا في شاذ سمع. نعم. الذين عرف يدعو الى الصلاه في السجود بعد التشهد يدعو بلغته ولا بلغته؟ والله لا باس يدعو بلغته. ان دعا غير عرب لغته الى خارج الصلاه لا باس به. ولا يعد هذا خارج عن نهايه الصلاه. لانه لا فرق في الكلام العربي غير العربي اذا كان غير الاذكار. لا فرق. هل هناك يقول ان الكلام العربي في غير الاذكار يجوز والكلام الانجليزي لا يجوز؟ ما في. ان منع الكلام اما ان منعه كله ها؟ وأنا أقول لا تذكر إلا ما جاء في الحديث أو تدعو ما شئت، هذا الأظهر. هل يشترط التأثير في بعض الأحكام مثل بين السجدتين أو الإستار أو ما جاء فيه الترتيب ترتب، ما لم يجي فيه الترتيب أنت مخرج. تختلف الروايات بالنسبة للبعض اللي بعد التشهد، في روايات لا بس لا بس إن اختلفت الروايات فدل على الأمر فيه سعة. إن اختلفت الروايات دل على سعة الأمر. من الصعب أن القضاء بحاجة ليش ما حدثه. والله العجل مختلف فيها. حديث مختلف فيها. هل هي كهيئة العاجل كهيئة العاجز؟ والأظهر عدم ثبوتها. أنا أظهر عدم ثبوت. هذا في اللغة العربية يسمونها 53 هكذا هكذا 53 هم لهم في العقد في الأرقام لهم طريقة في اليد هذا كذا بطريقة معينة ف 53 هي نسبتها يعني يعقد السب الوسطى مع الإبهاء. نعم. شيخ في كتاب الشيخ اسمه قسم عن الصلاة ايش اسمه؟ محمد راقب. ايش اسمه كذا؟ اسمه الله اسمه. اي. هو علمنا السنه. لكن انت لا تشتري كتابا الا تعرف انه مؤلفه على جادة السنة. وما تضيع مالك. الشيخ بارك الله فيك، هل تتساءل مرة عن عبادة المجفر؟ نعم. هذا الأدلة عدم التفريغ. وإن كانت جاء عند بيكر وغير ما كانت عائشة أم سلمة ربما تضم جسدها، لكن الحديث فيه ضعف. ونظر ان هذه الادله عامه الا ان تكون مراه في وضع جراح الرجال فيشفع لها ايش؟ ان لا تجافي وانما تضم جسدها حتى لا تكون يعني فتنه. جاء عند البيهقي وغير هكذا لكن الحديث يعني في روايه فيها كلام. لكن اظهر انها يعني قال صلوا كما رايتم صلي عنك. نعم. حديث ابي هريره شيخنا بالنسبه للصفر الذي ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم. ما يكون على الهيئه لا الحديث نص لأنه جهر يعني المجمل يقول فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهر ما قال نعيم يصل صلاة أبي هريرة سمع معنا ثم يسلم ويقول أني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نظر في موضع الركوع عرفنا الرأس يعني النظر تنظر تحتك لم يجي طبعا يعني ما يمكن تنظر وطالع من هناك مثلا حتى المضطر ما يحضر مجال لم يكن تحت أي تحت تنظر موضع الذي لا يذهب عنك الخشوع ولا يشغلك. الشيخ بارك الله فيك استدل بعض من يرى رفع السبابة في السجدتين عموم حديث ابن عمر المسلم وساوى فيه بين وضع الكفين بين السجدتين العموم الذي ورد في التشهد. نعم العموم ذكروا هم ما يسمى العموم ذكروا في التحيات انه كان يضع يده في بين سجدتين. اي نعم نعم. اما الالتزام العموم لا يصح. العموم يعمل به اذا كان حديث قوليه نقول نعم الحديث عام. اما وصف هذا راوي وصف قد يكون فاته شيء قد يكون كذا فلا يمكن تقول بعمومه كذا. الحديث ما يعز واحد ما قال به من أمس السنة والصحابة السبارة بين سجدتين كمام المقيم ما هي لك المقيم وخذ عنه الشيخ ما أذكر المقيم ذكره ولو ذكره نقول لابن القيم نفسه يعني نقول المقيم نفسه من سبقك بس فهم هذا احتاج الى ان تجد اثرا. اما من اذا لم نجد نقول نعم وضع يديه على الركبتين وجد من يضع يديه على الركبتين قصدي على هذا بعد الركوع لان كان معروف والاكسين احمد كان يضع الرجل يده على شماله اذا رفع قال ان شاء وضع وان شاء ترك معناته انه كان معلوما لديه. اما التحريك هذا ما اعرف انا قائل من قول ولا فعل احنا ما نقول عموم ولا غموم احنا نقول ان طالب بان يؤتى باثنى عن السلف انهم فعلوا هذا حتى يمكن نقول والله فعل فلان فعل فلان حتى لا يكون الانسان فهما ايش هو فهمه فهم من الحديث فهم الحديث اذا لم يعمل به شيخ ما يصلح اذا لم يعمل به الحديث ما يصلح اما ان يكون حديث نص متى يقال بفهم الحديث اذا كان حديث نص نص وخاص نص ما يحتمل غير انتهى الموضوع تقول الحديث أصل في نفسه هذا على خلاف فيه يعني إذا كان لو فرض أن نحن وجدنا نص وما وجدنا علامة على خلاف يأتي مسألة ثانية لكن أقول لو كان نص أما حديث مو نص أنت تفهم فهم نقول لا أفهمك هذا نحتاج إلى أن نجد من وافقك لا ما يصلح استدلال بالعموم ما يصلح العمومات نعم مبكر يعني اول سنوات الهجره لا ثابت انه متاخرا هذا ثابت ايضا انه اسم متاخر وجلس فتره حافظ ثم اشتاق الى اهله حديث صحيح اذا لو فرض انه اسلم مبكرا نقول اذا كان الحديث بعضه ذكر بعضه لم يذكر نقول معناته انه ما كان يفعل وحيا لان الذين وصفوا صلاتهم وصفوه كل شيء يعني وصفوه بالدقه المتناهيه دقة متناهية وين يضع يديه وكيف يحركها ويضم ولا يفرق ويبسط وين تحاذ اليد واليدين وين يضع صدره ورقبته وفازه ولحيته تضطرب ما يمكن ياتي وقت مثل هذا ولا يذكرونه او جلسه شو اسمه الاستراحه ولا يذكرونه بعيد لان قلت لك من تامل سياق الاحاديث يعني كان الانسان يقطع لانه لو كان في شيء من هذه الصفات ذكر الصحابه وصف الجلسة احنا نقول ثابت الجلسة احنا قلنا مثابته لكن الكلام هل هي هل هي تسن على الدوام ولا لا ثابت الجلسة يقينا ثابت هذا الكلام لكن هل هي ان الانسان كان يفعله على الدوام وبعض من وصفاته نساها وتركها وذكرها مالك ام ان الانسان فعلها احيانا وراه مالك ولم يفعلها احيانا وراه ابو حميد وغيره هذا كلام لان لو كانت ثابتة في كل الصلوات معناتها من وصفوا صلاتها نسوها وما ذكروا نعم آخر سؤال ما صحيح الحديث أنا أخوك أنا كيف تشهد قال حركها شديدة وفي حديث ثاني قلنا كل يحركه ما فيه فيها شدة الشيطان نعم نعم إشارة التوحيد شدة الشيطان إن شاء الله إشارة التوحيد فليس ما هذا الشيطان إن الشيطان عندك تضربه أشدة الشيطان لكن الشديد إن إشارة التوحيد لكن يحركه كله يحركه ولا يحرك ولا شعره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا إله إلا الله.